ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، أي ولا تقصدوا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالصدقة قد أمرنا الله بالمبادرة فيها وفي الإنفاق في سبيل الله كما سمعت في الآيات المتقدمة. وفي هذا الحديث جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ وفي هذا حرص المرء وحرص الإنسان على السؤال عما ينفعه، لا سؤال تعنت وتشدد وتعنط، بل سؤال ينفعه لآخرته: أي الصدقة أعظم أجرا؟ وفيه كذلك الوصول ومحاولة الوصول وبذل الجهد في الوصول إلى أعظم الأمور، إلى أرفع الأمور، الهمة العالية، وهذه تسمى عند العلماء بالهمة العالية، بمعنى أن تكون نية الإنسان وقصده أن يبلغ الأعلى والأفضل والأعظم في حياته، هذه همة عالية. يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فالصدقات تختلف، وهكذا الصلوات تختلف، وقيام الليل يختلف من وقت إلى آخر، والعبادات تختلف من درجة إلى أخرى. فأعظم الصدقة في أي حالة؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح، أي في صحة وفي عافية، وشحيح الشح البخل مع شدة الحرص، أي الامتناع من الإنفاق والحرص على المال، هذا البخل مع شدة الحرص. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا مسه الخير منوع يمنع الخير. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون أي الأشياء البيتية في مزرعة الإنسان وفي بيته، الآلات التي يستعملها، يمنع هذه الآلات من الناس ولا يعيرهم ولا ينفعهم بها. وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر أي تخاف الفقر، وتأمل الغنى أي تطمع في زيادة الغنى عندك بهذا المال. إذن هذه هي الصدقة التي هي أعظم أجرا، أنك تتصدق بمالك في قوتك وفي صحتك وفي شحك، أي أنت تريد وتحرص على هذا المال وتحبه وتخاف من الفقر وتطمع أن يزيد المال. في هذه الحالة تعطي المال وتنفق، وهذه هي الصدقة عظيمة الأجر، عظيمة الأجر. ولا تمهل أي لا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، أي حتى إذا جاءك الموت، أي قارب الروح بلوغ الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي في ذاك الوقت عند بلوغ الموت ووصول الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا، أي تقر بالحقوق أو الوصية أو الميراث لهؤلاء وقد كان لفلان، وقد كان لفلان بموتك، إذا مت واستحق فلان من مالك فهو يأخذه إما بوصية أو بحقوق أو بالميراث يأخذه. فسواء قلت ذلك أم لم تقل فإنه يذهب لهؤلاء لفلان ولفلان. إذن الأفضل أنك تتصدق في حال الصحة وفي حال حرصك على المال، تخاف الفقر وتطمع في ازدياد الغنى. في هذا الحال إذا أنفقت في سبيل الله وتصدقت هذا أعظم الصدقة أجرا، هذا أعظم الصدقة أجرا. ففرق بين أن يكون الإنسان فقيرا ويتصدق بمئة ريال أو بمئة روبية، هذا فقير يتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل بمئة روبية، وإنسان آخر غني عنده شركات وعنده أراض وعنده أموال وعنده تجارات وهو يتصدق بمئة ريال، فرق بين هذا وبين هذا. فأفضل الصدقة في هذه الحالة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أي هذا من أدلة المبادرة إلى فعل الخيرات. من أي وجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة قبل أن يأتي الموت. إذن الموت قد يدركنا ونحن لا نشعر في أي وقت كان، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاء الموت، إذا قلت ربي أخرني، كيف تقول والله أخرك هذه السنوات وهذا العمر الطويل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة من عمره. أعذر الله أي أزال عنه العذر، لم يبقي له عذرا إذا أخره هذا الأجل الطويل 60 سنة. وهكذا الإنسان يعيش سنوات ثم عند الموت يريد الفعل الخير. نعم. وأما العاقل الذي يريد الأجر العظيم سواء في الصدقة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الجهاد أو في طلب العلم، فهو يسارع ويبادر ويسابق، لأنه يعلم أن الموت قد يهجم عليه في أي وقت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا عن الكفار: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نعم، في الدنيا عندك وقت لتثقل موازينك أو لتخفف موازينك، فأنت السبب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. أنت تثقل ميزانك بالمبادرة وبالمسارعة إلى الخيرات، أو أنت تخفف ميزانك بالكسل وبالحرص على المال وعلى الدنيا وعلى الشرف وبالحرص على الفتن ودخول نفسك في الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا بادر أيها الطالب أيها الرجل، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن. نعم، فهذا باب مهم. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا سباقين إلى الخيرات، سبقونا إلى الخير، ولهذا سماهم الله عز وجل بالسابقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم السابقون، سبقوا إلى الخيرات. المهاجرون والأنصار هم السباقون السابقون. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فهؤلاء أصناف ثلاثة: أصحاب الشمال أي أهل النار، وأصحاب اليمين وهم عباد الله الصالحون الذين اقتصدوا في عباداتهم. وأصحاب وعباد الله السابقون أولئك المقربون الذين سبقوا في الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء أصحاب الشمال، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهؤلاء أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء هم عباد الرحمن وهم السابقون وهم المقربون إلى الله عز وجل. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، أن يسابق الإنسان وأن يسارع ويبادر بالخيرات. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصحة والعافية وبالجود وبالمبادرة في الخيرات والمسابقة، وأن يجعلنا من المتنافسين في الخير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.